خمس سنوات الإبل والجمال لا تسلم. حاول تطالب كمال، لكن ما عندك سبب على الغضب ديالك. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو أن علي كل سلف اتخذنا ذلك اليوم عيد. في واحد يهودي عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال لي واحد الآية نزلت في كتاب يقول لو كانت هي نزلت علينا ما كنا نتخذ عيد. فقال أمير المؤمنين عمر وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله يا علي مكان نزولها ويوم نزولها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. يوم عرفة كون فيه الدين وتمت فيه النعمة. هل يوم نزلت الكلمة الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت يوم عرفة أقسم به الله عز وجل والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. الوتر هو يوم عرفة واليوم مشروع عند أهل العلم ويوم عرفة والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد المشروع. اليوم الموعود ويوم القيامة واليوم المشروع ويوم عرفة والشاهد ويوم الجمعة. معاشر الجمعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدورهم وحناجرهم تلهج بالتكبير. إخواني الكرام والله إن نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة مفروضا ضعيفا مع التل القليل من المسلمين التزموا هذا الدين وفعلوا في حياتهم حتى سميت عائشة عن خلق النبي قالت كان خلق القرآن إذا تمثلنا معاشر القرآن في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة فسنعود لموطن الرياضة والقيامة وما دون أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.